لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. قل لي بقى النفس لما يكون في النار ده، طب ده انا باخد النفس الزفير ده عشان استروح بيه، طب ازاي اخده من النار ده؟ لهم فيها زفير وشهيق. طيب خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك، ان ربك فعال لما يريد. واما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز. هنا بيقول خالدين فيها ما دامت السماوات والارض، وهنا برضو خالدين فيها ما دامت السماوات والارض. السماوات والارض ليست هذه، لان السماوات الان والارض الان سماوات وارض اسباب ومعاش، وفي الاخرة لا نأكل بالاسباب انما بالمسبب. تبقى اذا يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات. يبقى ما دامت السماوات والارض اي المبدلة، اي ايه وحتبدل ليه؟ لان السماء دي معمولة والارض دي معمولة علشان دنيا المعاش، لكن في الاخرة لن نعيش بالاسباب ولا بالحرث ولا بالزرع ولا بالمطر، وانما انا بكل. طب خالدين فيها ما دامت السماوات والارض كلام مفهوم. طب الا ما شاء ربك، كأن الخلود تنقضه مشيئة، ومدام تنقضه مشيئة ما يبقاش خلود، مش كده ولا ايه؟ طب الذين شقوا، قال لك افهم بقى ويانا بتؤد كده. فاما الذين شقوا واما الذين سعدوا الف في الجنة، وديك الف في الايه؟ في النار. يبقى اذا جزاء الذين شقوا في النار، يعني من اول ان يبتدئ الجزاء يبقوا في ايه؟ يبقى في النار دي اولية، وبعدين نهاية خلود. طب الا ما شاء ربك، قال لان الاشقياء ليسوا هم الكفار فحسب، بل برضو من المؤمنين عصاة، يبقى فيهم شقاء، يبقى سيدخلون النار على قدر حظهم من الايه؟ من المعاصي. يبقى اذا ساعة تقوم الساعة وقت الجزاء حياتهم يدخلون النار ليأخذوا ايه؟ جزاء. انما بعد ما ياخذوا حظهم من الجزاء يخرجون ولا لا؟ اذا فسينتهي الخلود من اخر الزمن. يبقى إلا ما شاء ربك ألا يستمر. طيب والتانية والجنة، أم قال لك الاستثناء هيبقى من الأول. ليه؟ قال لك لأن المؤمن الذي عصى الله مش هيجي من أول الأمر يدخل الجنة، هياخد شوية في النار وبعدين، يبقى الخلود بتاعه نقص من أولياته، ودوك الخلود نقص من إيه؟ من آخريته. يبقى إذن إلا ما شاء ربك، لأنه إيه؟ لا خلود له لأنه مؤمن عاصي مش هيخلد في النار. والتانية إلا ما شاء ربك لأنه مؤمن عاصي مش هيدخل الجنة من الإيه؟ من الأول. يبقى إذن إلا هنا الاستثناء، استثناء الزمن من أوله أو استثناء الزمن من آخره، ولذلك لا تجد إيه؟ لا تجد تناقضا في الآية. خالدين فيها، وعرفنا الخلود بأنواع، لا يخفف عنهم العذاب، لا يخفف عنهم العذاب. يعني العذاب حينما يعذب إنسان بشيء، مرار العذاب على مرور العذاب عليه ممكن يخليه يعني يألفه، يوم لما نيجي نقول له لا ده ياخد شدة، ياخد شدة، يعني مش ياخد خفة طالما هو عذب. ما تقولش بقى ان المدام مش هيخفف عنه يبقى ما انتهيش، نقول له لا، التخفيف لا علاقة له بالزمن، التخفيف صعوبة الحدث في ذاته.